لا يحكم من كده. لو اخذنا لو القاضي حكم وحلف فعلا اليمين، هو بيحدث ينتظر اليمين، لو اقسم اليمين خلاص يبقى لا يحكم من كده. لا افهم من المشكله المتبرع عليه كده كده هياخد يعني. لا مش كده كده هياخد تنفذ زي ده كان من الثلث، يبقى ممكن ما تنفذش كله، تنفذ بعضه. لو من الثلث ترك 1000 جنيه وهو تبرع ب 900 جنيه يبقى هيديله 300 بس، 333 و33 قرش. مفهوم يا اخوانا ولا ايه؟ اي سؤال؟ اتفضل. فهو اذا قال المتبرع عليه ما وزع منه وما في قديمه تدل على صدق الوارث، صدق الوارث. وما بيقولش انه الوارث، ما بيقولش ان وجع ضرس، بيقول ان هو مرض موت. ووجع الضرس ده مرض موت؟ ما هو مات ما يموت، ايه المشكله؟ يبقى اسمه مرض موت. هو مرض الموت معناه ان انا مت، ان انا مرضت قبل موتي؟ لا، مرض الموت له تعريف، فيشترط فيه ان يكون مرضا شديدا يؤدي الى الهلاك غالبا، يؤدي الى الهلاك غالبا، وان يكون قبل سنه لا اكثر من الموت، وأن يكون مقعدا له عن القيام بأموره الخاصة وحده، القريبة وحده، أموره الخاصة القريبة يعني المسجد، يعني نزول يشتري حاجاته الضرورية من حول البيت، البقالات وهذه الأشياء وحده، لابد من اجتماع هذه شروط الصلاة حتى يسمى مرض الموت. لو اختل منها شرط لا يسمى مرض الموت. لو استمر لأكثر من سنة لا يسمى مرض الموت. لو واشترط أيضا أن يكون في زيادة مستمرة، أن تشتد وطأة المرض مع الوقت، اشتداد وطأة المرض مع الموت، أن يكون لمدة عام، وأن يمنعه ويحجزه عن القيام بحاجاته الشخصية القريبة وحده، يحتاج إلى مساعد ينزل به إلى المسجد أو إلى الدكان. إذا اجتمعت هذا يسمى مرض الماء. لكن وجع الضرس دوت ولا صداع الذي أعقبه الموت بلا فاصل لا يسمى مرض الماء. الحمى المطبقة مرض الموت؟ آه، بالشروط دي، حمى مطبقة، لأن اشترطنا أن يكون مرضا شديدا يهلك منه الإنسان غالبا. هل الصداع ووجع الضرس يهلك منه الانسان غالبا؟ لا، الاجابه لا. واحد لازم يموت بسبب وجع الضرس؟ مش فاهم. انا اللي مش فاهم سؤال كلامك، هو اللي غريب. يعني الانسان اذا مات فورا كده من فوره، مات فورا كده من غير لا مرض ولا حاجه. هو اذا مات فورا نعم يحتاج بقى قول الضرس وقول الحمى المطبقة، مش هنقول ان هو مرض موت. ما نقول عليه ايه؟ اذا مات فورا، اذا مات من غير مرض خالص، يعني لم يكن به مرض ومات فورا كده من غير بوادر المرض، ماذا نقول عليه؟ نقول بقول متبرع عليه. لا لا لا لا، مفيش يعني معانا مرض اصلا، لا معانا وجع ضرس ولا حمى مطبقه. نقول ايه؟ تبرع عليك الوصيه. ما تسالش على التبرع الوصيه، نسميه ايه؟ مات ازاي؟ مات بايه؟ مات يعني نعزو الموت لايه؟ نرجع الموت لايه؟ نعم؟ خلاص، وجع الضرس كده. ماشي؟ لكن تاني بيقولوا ان المرض الموت ده ينتج عنه الموت، يتسبب عنه الموت. فحضرته عنده وجع ضرس ومات، الموت ده مش ناتج عن هذا الطيب. بالضبط كما مثلت حضرتك، واحد مات بلا مرض لمحض، يعني لمحض المشيئة، كله بالمشيئة يعني، طبعا هذا مش محل نزاع، لكن ما فيش سبب بين. لكن هناك بتكلم على مرض مخوف، مرض المخوف هو الذي يتسبب منه الهلاك غالبا وقد ينجو. فايه الغريب؟ انا مش انا اللي مستغرب، ايه الغريب؟ الغريب ان القاضي لا يحكم بقول احد، انما يسال كيف كان حال القاضي. واحد قال لي طلب القاضي، القاضي ما بيعملش كده ولا مكلف بكده ولا ليه دعوه بكده، لان النزاع بين متبرع وبين متبرع عليه عفوا وبين الوارث، ولا دليل لاحدهم. هو النزاع يحصل امتى؟ عندما لا يكون دليل، مفيش قرائن. فما تقوليش بقى القاضي يروح يعمل ايه؟ يروح يدور على القرائن، ان هم نفسهم اللي مطالبين، هو اللي يجيب القرينه، هو اللي يجيب او حضره القاضي. هو لو في قرينه مش هيروح القاضي اصلا، مش هتفعل القاضي. اتفق القاضي عند عدم القرينة، لما حصل عدم القرينة وعدم الدليل اتفق القاضي. القاضي يعمل ايه بقى؟ انت القاضي، انا متبرع عليا ووارث، اتفقنا لحضرتك، تعمل انت ايه؟ الشريعة بتقول لك كده، او كتاب الفقه بيقول لك تعمل ايه؟ القاضي يعمل ايه؟ يصدق مين فيهم؟ انا بدعي انه دوت وجع الضرق، تاني بدعي انه مرض موت. تعمل انت ايه؟ اتفضل. تعمل ايه اتفضل؟ سنه 1010. نعم؟ انا برد عليك، انا احنا دلوقتي في مجلس القضاء. مع اسمح لي يعني، مع فارق يعني، انت تحت وانا فوق، المفروض انزل تحت وانت تطلع فوق. يلا، سالت عن عمري، عن عمري فيما افناه 1000 سنه. الا 50 عام. تفضل حضرتك الأرض محكمة. تفضل. كان عمرك سنة. في احتمال ما يكونش مرض موت؟ احتمال ضعيف. ضعيف ده منين جبته حضرتك الأرض؟ كده احنا هنعزلك ونجيب قبض تاني. هو حد، في حد للموت بالأعمار؟ طبعا. فين ده جميل او فين ده؟ طبعا ديت يعني طبعي، يعني بالخلقة، يعني معناها ان لما حضرتك توصل 60 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعمار امتي بين 60 و70، نيجي احنا اكلينك نقول كفاية عليك كده. مع النبي قال لان في طبعا، طبعا يعني ايه؟ يعني كفاية عليك كده، ويبقى اللي يقتلك ما يبقاش قاتل، واللي بيقتلك ما يقصش. هذه كلمة طبعا، ترجمة طبعا اللي بيقولها محمد. رأينا طبعا، رأينا، لكن السؤال ما رأيناش، لم نرى ولم توجد في الخليقة من عاش لهذه السنة. ثم وجدنا شخصا عاش لبعد هذه السنة، نقتله، واللي يقتله يبقى حلال، واللي يقتله يأثم، واللي يقتله لا يقاف. يعني ايه المعيار عندك يا قاضي؟ كده هتعزل من القضاء، كده هتعزل من القضاء، لان هيبقى اللي قتله هيروح يقول انا تقتلوني ليه؟ تقصوني ليه؟ ده الاستقراء بيقول ما حدش عاش بعد 1000 سنه، وده حضرته مخالف العرف، الطبع، مخالف الطبع بتاع الناس. وعاش ايه المجرم ده اللي عايشه اكتر من 1000 سنه؟ فانا وفرت عليكم يا ايها البشريه المعذبه وجود شخص يبقى فوق 1000 سنه، فتخلصت منه فلا تخصوني. ده في شريعتك توافق عليه؟ يلا نفذ بقى، هتعمل ايه يا حضرة القاضي؟ سألت عن عمري فقلنا لك 1000 سنة. نمشي على الاصل، بقاء ما كان على ما كان. هو كان ايه قبل ما يحصل له المرض ده؟ كان سليم. فهل الاصل ان الانسان يأتيه مرض الموت؟

ضمير الأول رتبه. تفضل. ها؟ رتبه كلامه. رتبه يبقى كلامه. غلط. رتبه كلام المصنف. كلام المصنف صح. ولذلك رتبه رتب كلام المصنف عليه. عليه الضمير في عليه يعود على ايه يا احمد؟ على كلام الشاهد. على كلام الشاهد هو الدخول ده. يبقى رتب كلام المصنف على كلام الشارح بقوله وحينئذ كذا كذا صح. كلام احمد هو صح. رتب هذا على هذا. رتب هذا على هذا. لا ما رتبش ده على ده. ده جعله مقدمه وتوطئه. يبقى رتب اللي فوق عليه. رتب كلام المصنف على التمهيد. مهد فرش فرشه ورتب هذا على هذا. يبقى كلام المصنف مرتب على هذه الفرشة والمقدمة والتمهيد والتوطئة. ما عنده كلام هو الأول. كلام مين يا فندم؟ كلام الشرح هو الأول قبل الخلال بكلام المصنف. كلام الشرح هو الأول اللي هو اسمه التمهيد والتوطئة والتقدمة. يعني هو المرتب. هو المرتب عليه. هو المرتب على كلام المصنف. شوف أنت راجل طيب. أنت راجل أمير. هات بقى عشرة. هات بقى جنيه. اللي انا عملته دوت رتبت الطلب. هات الجنيه. هات اللي عليك. هات كذا رتبته على التوطئه والتمهيد. انت راجل طيب. انت ابن حلال. انت مش بتاع اكل اموال الناس. انت راجل تخاف من ربنا. ده اسمه توطئه وتمهيد. قدمته بين يدي الطلب. فرتبت طلبي على كذا كذا كذا. وصفت. جبت لك وصفه. رتبت عليها الطلب. بدل ما اقول لحضرتك مباشرة افعل لي الفعل الفلاني جبت وصفة معايا رتبت عليها طلبي. قلت لك معايا رجلا وديها رتبت عليه كذا. احمد هياخد الجايزة رغم انفك. سيبنا بقى نديله الجايزة. نعم. نمشي هنا ازاي؟ اهو رتبنا كلام المصنف على التمهيد الذي فعله وقدمه الشيخ الشارح. لا يشترط في الموصى به ان يكون معلوما موجودا. هذا مرتب عليه. ايه المرتب؟ كلام المصنف. لذلك قال هنا جعل جعل كلام المصنف تابعا. جعل كلام المصنف تابعا لانه جعل مهد قدم يقدم قدم كلامه واخر كلام المصنف. يبقى كلام المصنف تابع. كلام المصنف هو الاصل والاول صح. لكن عمل تمهيد له. عمل توطئه. الشارح يشرح كلام المصنف ويرتب كلامه على كلام المصنف. ما هو ما عملش كده هنا. ما عملش. ايوه الله يفتح عليك. لما يجي لما يتكلم بعديه لما يجيب كلام المصنف يجي جايب بعديه كلامه هو. لكن ده عمل العكس. وده اسمه دخول. دخول على كلام المصنف. يبقى هو بدا كلامه اولا وجعل كلام المصنف تابعا. يبقى رتب كلام المصنف على كلامه هو. هو ده عين عين الدخول. عين الدخول. هو المصنف والمصنف اصبح هو الشارح. مش مصنف هو شارح بس الشارح يزاود بين شرحه اما ان ياتي بعده واما ان ياتي قبله. فما ياتي قبل يسمى دخولا برضو. قد حنديله جايزه ثانيه عند امتك. خد يا احمد عشان تعيد الاسئله ثاني والاستشكالات. اول ما كل ما تستشكل حندي احمد جايزه. اتفضل يا احمد. عندك استشكالات ثانيه؟ ولذلك رتبه عليه بقوله رتب كلام المصنف على تمهيده وتوطئته بقوله وحينئذ إلى آخره. نعم يشترط فيه كونه مقصودا. نعم استدراك. يشترط فيه ضمير فيه يعود على إيه إبراهيم؟